angan-angan di luhurin Nabi Ahmad. Zaharan dinul mu'ayyangan di luhurin Nabi Ahmad. Yang anak-anak خص بالسمع المتاعب صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. I'm not.

Bye.